كاشف الكرب عين وجه الحسين يا كاشف الكرب عين وجه أخيك الحسين نادي أبو فاضل مظهر انتقامك تجده عونا لك في خيامك وكل همي ينجلي تتحشم الشيء تجده عونا لك في خيامك عباس عباس عباس عباس توكل على عيون القمة وتوجه بنية نهار يسقي العطاش الجربة تعويذة عطش العاشر الليالي دعش تتبت حاشر كل من نوال راعي اللواء ينتظر من جهية مطل سيم يقرى لسيم عشق ودلالة رقية اقرى دعاء الكافل بصلاتك وابد بعبارة عينك الخواتك ولا نار توصال المحملي تتحشم الشيبة علي تجده عونا لك في خيامه نادي ابو فاضل مظهر انتقامك تجده عونا في خيامك وكل همي ينجلي متحشم الشيبة علي تجده عونا لك في خيامك عباس عباس عباس عباس ضاقت انفاس ابنينا عباس يفزع لهوى كل شي بأمورته يا بالفضل يا بالفضل تسبيح يحمي من النبل جربته اخته وجهه السميح مثل الصبيح تبع الخيم نسيمه فرح الحكي بدل البجي ضحكت قمر رحيما ينبض فرح وشقد نيته بسلامه بس لو زعل قد قامت القيامه ويثور بركان الولي متحشم الشيبة علي تجده عونا لك في خيامه نادي ابو فاضل مظهر انتقامك تجده عونا لك في خيامه وكل همي ينجلي متحشم الشيبة علي تجده عونا لك نشوفه بكل كتر عباس ما ندريش كتر صعب اش يحسبه الموت دايمك يمر يرجع لك بجربة عمر بالصعب ندبه جن كربلاء مصيوغه محبس يلبسه بيمينه يهمس بلم بذن العلم سلم على اختي الحنين أديب فاضل يا وحي الشريعة قرآن ما يكنز لعل وديعة فوق الثريا يعتلي تتحشي من شيبة علي تجده عونا لك في خيامة نادب فاضل مظهر انتقامك تجده عونا لك في خيامك وكل هم ينجلي بتحشي من شيبة علي تجده عونا لك في فيك يصير من الشمس كيل راس غيرة كعبة بصلاة قبلتك بس عالكفيل بشدتك وجهك تديرة رد الذكر يا بس تير بين الحرم والمحامل خطب القلم فوق الخيام احفظهن يا ابو فاضل واهتف بسيم يا قاطع القناطر ما توصلي صدرك ابد حوافر يا ابو سكينة يا اهلي متحشي من شيبة علي تجده عونا لك في خيامة نادب فاضل مظهر انتقامك تجده عونا لك في خيامة وكل هم ينجلي بتحشي من شيبة علي